خطر لي انه استخدم قصيدة بسميها قصيدة المفتاح، هي قصيدة بسيطة يمكن تكون ساذجة، حد ما قصيدة كتبتها سنة 72 او 73 من اول قصائدي، كنت اثناء الخدمة العسكرية. الشقي حطم الميزان وطلق القافية وقال علي أن أعود عاشقا، علي أن أكون هواء. قال وداعا للطرق المعبدة، وداعا لإشارات المرور، علي أن أتخذ تربية عبر الغابة، علي أن أكون شقيا. بحيث القصيدة شيء أقرب للتنبؤ اللي أنا ما بصدق فيه، ما بصدق، ما كنت أبدا أقبل إنه شعري ينزاح لفكرة النبوءة أو فكرة إنه معرفة شيء سيحصل في المستقبل. ولكن فاجأني شعري عدة مرات بقصائد بتتنبأ بشيء، نعم ما فيني أفهمه. حطم الميزان وطلق القافية هو مبين الفاعل المستتر هو الشعر، يعني ما بدأ حدا يفكر فيه. علي أن أعود عاشقا، علي أن أكون هواء، كان عندي رغبة حية بالخفة، الخفة كانت بالنسبة لي من بدايتي. اكتب شعر يعني منزل عن ظهره كل هالقضايا الكبيرة اللي كان شعر الستينات والشعر العربي عموما كان يعني يغل فيها. كان الشعر العربي كله شعر تموزي، شعر تراجيدي، شعر بيحكي بالقضايا الكبيرة. فرغم تقدم صوت يعني أقرب ما يكون صوت خفيف، صوت يعني صوت بيسحب للشعر بدون ما نحمله هذيك القضايا. وداعا للطرق المعبدة وداعا لإشارات المرور، كان عندي دائما ميل إنه أمشي بطرق ما كانت شائعة حتى قبلي، لأنه كان كنت أفكر ولا أزال أفكر إنه الطرق الجاهزة بتوصلنا لأماكن جاهزة، لأماكن معروفة، وبالطرق الأخرى الطريق الدرب عبر الغابة، الصورة كتير بسيطة، هو شرط لندخل نروح على مكان بخصني أو بخصنك كلنا في نحط على رأيتي. علي أن أكون شقيا، هذا تقريبا جوهر تجربتي الشعرية بالكامل. أصريت على مدار سنين إنه ما كرس حالي كرغبة حقيقية مني، ورغبة مدروسة، إنه ما كرس حالي كاسم أو ما كرس حالي كشيء يعني مؤكد وجود على الساحة الشعرية. لأنه وقت صار هالشيء بداية التسعينات حقيقة حسيت بخسارة كبيرة، يعني أفقدني توازني الشعري. هلو؟ أيوة. نرجع للقصيدة اللي بعدها. شعارك بالحياة أن يكون شقيا. شقي بالمعنى ما بالمعنى شقي بالمعنى هل اللي خلى أنا مثلاً تستغرب أنت إنه بعد كذا زمن بنص كتبه صديق لنا بيقول هذا صديق منذر مصري شاعر عاثر الحظ وشقي على نحو ما، يعني بعد هالشيء بعد شيء حوالي ربع قرن بيجي واحد بيعرف كتابتي وبيعرف جو الشعري بيكتشف إنه مسيرتي الشعرية ولو هي نوع من الشكوى يعني غير لائقة، تعرض شعري وتعرض برنامجي الشعري لأزية حقيقية. أنا يعني كشاعر ضليت من عمر 30 لعمر 48 عايش البلد ما بينشر لي فيه ولا قصيدة مقطع السنة، يعني من سنة 79 وقت نشر لي بشر وتاريخ أمكنة لغاية عام 1997 وقت نشر لي بلبنان مسهلية على هيئة قبضة يد. مقطع السنة أنا شاعر أكتب شعر، وهي السنين اللي سنين الأقصر بحياة كل إنسان، بحياة كل واحد شاعر أو مبدع بين كذا. ولكن دائما كنت استخدم الشيء للتباهي حتى ما استخدم الشكوى بالحياة. ما بعرف كيف يمشون بالاخير لازم يكون في طريقة. يمكن تستخدم الاسهم منظر. مفروض الصورة رسم كثير قديم. يعني رسم صديق لي واحد من اهم رسامين اللي ولوا سوريا وطلع مثلا اسمه منصقة. كان يردد امامي عندما يكون لديك خط قوي يكون لديك لون قوي. فكرة فصيحة بالرسم. ما شرر كملون. لا يوقف على ذلك بس هي فكرة أهميتها بإطلاقيتها. عادة رسامين خط ما بيهتموا بالألوان. يعني حتى واحد رسام خط مثل رسام مثل بيكاسو بيقول لك زمان عندي أخضر بحط أحمر يعني ما عندهم مشكلة. ولكن من وجهة نظر ما بظن جمر لازم تقدر هالشيء إنه بيكون عندك خط قوي أي نوع بتحطه من جوا بيطلع لون قوي. رسم قديم جدا يمكن عمره 30 سنة رسم ولا موسيقى. بتعرفوا لما موسيقى رسام مر على سوريا وانا عايش بسياتل. هو صاحب مركز لبيع الرسوم الشرقية صار حروفي بعدين تفصيل هون شي يعني قمت بالتوهم الكامل لأكون رساما. توهم كامل. بظن كل شاعر كل رسام مشان يبتدي لازم يكون عنده عدة لازم يكون متوهم توهم كامل. يعني هون في فرق بين انه يكون حقيقة عنده عدة حقيقة عنده استعداد وبين انه عنده فكر. ولاحظت انه اكثر الناس اللي بيدخلوا على الرسم بيدخلوا على الشعر لازم يكونوا اهم شيء لازم يكون عنده هو فكرة الوهم انه عندهم توهم انه رسامين او انه شعراء. وبعدين حسب بقى مواقفهم حسب شغلهم ببلش الامور تتحسن. ثم جاء الشعر وأفسد عليه كل شيء. وهذا ليس فقط مفارقة ما بالحقيقة الشعر خربط لي كتير فكرتي عن حياتي. أنا يعني دخلت على الشعر بدأت الكتابة دون أي استعداد لغوي أو بيئي ما عدا مهنتي الوراثية والمزاجية. دخلت على الشعر بدون أي استعداد بدون أي معرفة. كنت أصلاً ما أريد نزار قباني. كنت لا أقرأ نزار قباني لا أقرأ الشعر أطلاقاً. وكنت عايش ببيئة لا ما ما ما ما غير متدينة ما بعرف اللغة. أنا أبي بشتغل وكالة بحرية وأمي معلمة رياضة. دخلت على الشعب بدون عدة. هذا اللي خلاني أقول هذا مثلا بدون اللي بقول النفري كله زي عدة مهزوم. وأساني هالحكي إنه فيني أدخل على أي معركة بدون عدة وانتصر. الشروط قصيدة حطيتها مشان تفرجي. أول ما بلشت أكتب شعر مثل كتبت قصائد موزونة مقفاة موقعة غير موزونة بالحقيقة وكانت متضمنة ضمن مجموعة الأولى أمان شاقة. وكان مبرر لهالشيء إنه شوقي أبي شاقة واحد من المعلمين بالشعر حقيقة بعترف له بفضل كبير نعلمني كيف الواسع يكون حر بالكتابة. لبعض هي قصيدة الشروط كتبتها بأول خدمتي بالعسكرية. الشروط خزانتي أشوف المعطفة ورأسي شهاب في المرة الراكضة عندما سيهطبون سوف أنسى كل شيء ولن أخطئ فيسرقني منهم الشروط ويحفظني في كتاب. في المرة الراكضة عندما سيهضبون لأنه يعني كنا بالعسكرية قامت الدنيا وعليه سوف أنسى كل شيء ولن أخطئ فيسرقني منهم الشروط ويحفظني في كتاب. قصيدة أخرى من بداية شعري هرول النيسان صوب الركنة هرول النيسان قليل العقل مبتهجا صوب الركنة وهناك عاليا عاليا فتح مظلته الزرقاء العميقة وعلى بدن الساحة الغربية الوسخ تصوروا فرش قميصه الأخضر الندي الذي تعرفونه. رسوم هرول نيسان وحامير كود حاولت الإضاءة كتير سيئة، حاولت لها الرسمة لتكون هنا في كتابي سوريا بلدي كما خدتي أمي، بس خلف علي الشرط لسه ما طبعه لم يصدر. وحل السماء قصيدة أخرى من أيام الأجنبية، البندقية للصور التذكارية والبند للنزهات، تمطر الأمطار فيشتغل الهواء ويطير الناس ما عدا نحن الحفرات، أقدامنا عالقة في وحل السماء. سنة 70 كنا نرسم أنا وموسيقار وسعد يجن بالحدائق، امرأة في الحديقة العامة بحلب، الرسوم تظهر انتقال الرسم الواقعي والتي أحبها الوكيالي لوجود تأثيرات جيلية لمواضيعه ولأدواته كالخط الأسود الذي يحيط بالشخوص وباقة الألوان الترابية التي كان يستخدمها دائما. المبسوط جبر لأنك هوني. الرسم في الطبيعة ولكن ليس المناظر الطبيعية، بل رسم أناس في المقاهي ومراكز البريد والحدائق العامة. رسم مائي بفرجي مرة بهذا شوارب السميكة، ورسم برصاص بالخط. أسماء أخرى حامل الشعلة وهو بذاته شعلة، شعلة نار. يذكرني هذا بقصيدة ليتس، ويليام باتلر ييتس يقول فيها إنه يجب في الشعر أن يختلط علينا دائما الراقصة والرقصة. بالشعر ما لازم نقدر نفرق بين الرقصة والرقصة، هي خلطة مع بعض. فكرة محمد عزيزي. أنا محمد عزيزي هو عبارة عن الشعر هو بالحقيقة. بسام جبيري صديق رسام بن حمص كرس حياته هذا الرسم، حياته لا تجوز ولا عمل شيء آخر. هو رسام طيب، يعني طيب ولطيف، عملنا معه أول معرض. بسام جبيري في رسم عنه قمنا معه بأول معرض لنا في بهو كلية الاقتصاد في حلب عام 1970. أجاب هنريت عبودي في مخابرتها معنا بأنهما أن يبدأ بالرسم، يبدأ الرسم حتى يفقد وعيه، وكأن أحدا انهال على رأسي بحلاوة. أما جوابي فكان أني عندما أرسم أو أكتب يعني زكائي أكون في أشد حالات يقصدي. كنت نقيده في كل شيء حتى في نظرتي التقديسية للفن. بالحقيقة ما مرة شعرت أن الرسم والفن شيء مقدس. كنت دائما أحس بخاصية الرسم والفن، مثل ما أنا عم بقول أن الرسم لازم الفن بالحقيقة، الفن الحر، فن رغبته بالحرية أحد أهم أسباب، يعني ما يحمل القضايا يبدأ. ولكن البشرية بصورة عامة وين ما كان عم تضطر تحمل الفن، عم تضطر تستخدمه، تستخدم الفن، تستخدم الثقافة للقضايا حسب الظروف هكذا. حتى في نظرتي التقديسية للفن هذا تفصيل. مثل ما قلت لكم العرض كان مجال جبر. اذكر بسام وهو يريني حزام عريض المقدمه بتاعه للتوهي، انه الحذاء الذي كنت احلم به طوال حياتي. رسم سريع بالشمع لاخي ماهر اللي كتبت عنه قصيده الجواب ببشر وتاريخ امكنه. بلد جديد شخص جديد انت، بلد اخر شخص اخر انت. رسم سريع بالشمع، ماهر نائم على سريره بكامل ثيابه حتى الحذاء كعادته كان بكل ثيابه، عالم من النور. عندما صاح يا الله أرى عالما من النور، كان يغمض عينا ويفتح عينا في وهدي مصباحي الكهربائي. أيضا بتأثيرات قوية الوايكيالي بدأت رسمي وشعري بالتدرب على أدوات الآخرين. كنت قبل ما اجي لهون كنت محضر، كنت بدي اقرا مقدمه المختارات اللي بس صديق لي قال لي انه منذر هذه بهمنا نعرف، بس ما اجى انا والله رايي وحش. انه خلينا نفهم انتم كيف باي طريقه انت بلشت الرسم او بلشت الكتابه. بالحقيقه لم اتعلم اصول اي فن، يعني اخذت الرسم والشعر بدون اي اصول، يعني كنت بقى كان مضطر بمعنى أو بآخر بدأت رسمي وشعري بتدرب على أدوات الآخرين. كنت شوف الشعر اللي بحبه والرسم اللي بحبه. بحب مانش، بحب لوتريك، بحب ناس، بحب شعراء مثل شوقي، مثل أنسي، مثل توفيق صايب. كان مدرستي أنه بالتدرب على أدوات الآخرين، أخذ أدوات الآخرين، ثم تجزي بها تتلائم أغراضي، ثم بالخروج عنهم واكتشاف أدواتي الخاصة. لم أتعلم وصول أي فن. صورة مكبرة لعسكري نايم على كرسيين بالأقلام الفحم الملونة طبعا. هذه انت. هون القصيدة كنا نحكي عنها أراها حسن. نظرته قد تغيرت. نادوه إلى حيث يطبلون ويزبرون. ولم يجدوا له عذرا عندما فتح عينيه قليلا ثم عاد إلى النوم. فهم لم يلاحظوا أن نظراته تغيرت وأن حماسته القديمة تنقع قدميها بماء بارد. من بداية حياتي كنت أشعر أنه ما فيني كون بالمكان اللي بدعوني الآخرين، بدعوني الآخرون له. يعني محل ما بيسقفوا بيزمروا بعيدوا. خلقت ما فيني روح محل ما بيطبلوا بيزمروا أبدا. رسم تقريب للقلوب. بالتالي كمان فيني أشوف شيء من لوعي كيالي من قصائد بشر وطريق وأمكنة. عياه تقسيم السماء إلى مربعات، ومحاولاته حصر النجوم والكواكب، ولم يجد بعد كل ذلك أقل ما يحتاجه المرء من الأجوبة. عياه تقسيم السماء إلى مربعات، ومحاولاته حصر النجوم والكواكب، ولم يجد بعد كل ذلك أقل ما يحتاجه المرء من الأجوبة. فعاد مرة أخرى إلى الأرض ليرسم الخرائط ويصنع الأحذية. رسم صديق لي كان عايش معي بالجامعة، علي بليل، ابن عائلة كانت تعاني من ملاحقة الدائنين والانتقال الاضطراري من بيت لبيت. سكننا معا ما يقارب السنة، متقاسمين كل شيء، في غرفة بحي السليمانية أثناء دراستنا الاقتصاد بجامعة العرب. بعد التخرج عمل في التخليص الجمركي، وده عمل كان فينا نعمل فيه، تحول سالة مليونير، وشارك أقارب المسؤولين فصار يركب مرسيدس. صادفته مؤخرا وأخبرته بأني ما زلت أحتفظ له بهذا الرسم. فلم يظهر، دخل حربا وخرج منها سالما، غير أن الأمور ليست بهذه السهولة. فالنار قد شاركته فراشه والتحفت أحلامه بالدخان. نورة رسم كمان قديم. ابنة جيراننا كبرت وتزوجت وأنجبت أطفالاً ووضعت حجاباً من رأسها حتى أخمص هاتين القدمين. كان بنت كتير حلوة، شعر عيون الزرق، شوف بالطين وقت آخر. كان في أكورديون أختي مرام، كانت تجي تعزف على نورا. رسم ثاني لأختي منى، التمثال لم يشبك في شيء، لكنه فاز بجائزة المراكز. كان عنكي واعتبر هذا كما قالوا كافيا. رسم سريع برصاص. قصيدة بسميها دائما العاطفة. ما كنت في طفولتي ويفاتي ما كنت أتعلم شيء. كنت أتعلم شغله، كنت أتعلم مثلا، كنت درس الفصيح كأنه من أخوي ماهر كان بحب يقرأ بالقواميس، كان يأتي ساعات وفتح المورد أو فتح يقرأ فيه. غريب. كان عندي أمي كان يحب يشرب مي، ذكر بيش أمي دائما. اسمعوا قصيدة. قضى حياته في حروب قامت وما قعدت بين أمه الغرائز وأبيه العقل. وقبل أن يموت فوجئوا حين أسر لهم بأن ما قتله هو أخته العاطفة. أختي مرام كانت يعني كانت عبارة عن شخص يعني مركب متكون من العاطفة، وكنت دائما لأنه شعرها بيشكو عاطفة سائلة، يعني العاطفة بتصير من شعرك. كان هي درس الحقيقي، وأنا أظن إنه البشرية انتصرت العاطفة. يعني هذا الشيء بيخلي مثلا إنه رسام مثل لوحات فان جوخ، ما في متحف عظيم لازم يحوي لوحة لفان جوخ، وبيخلي مثلا إنه تجارب بيكاسو الأولانية من المرحلة الزرقاء أو المرحلة كذا هي اللوحات الأغلى. الحياة البشرية حتى لو شافت مثلا تقنيات فظيعة بالرسم، عاملينها ناس كتير ذهبوا بالفن بعيدا، بس البشر بصورة عامة أميل لفكرة للتعاطف. ليلى أبو شامل صديقة، لأنه عاشت مثل ما بتشوفوا 52 بعد 85 ماتت أثناء الولادة، كان عندها مشكلة بقلبها، كانت رئيس نادي السينما عنا، وماتت أثناء محاولة إنجاب طفل. هي ما كان عندها قلب مقطوب مفقودة. وحدته من القلائل الذين كانوا يصدقون أنه يوجد ببعض الخصال الحديدة من القديمين. أيضا هي تفصيل للإيد والجسم. كنت أرسم وبلشت أرسم. الشيء اللي بقوله دائما أنه أي فن بده تكريس حياة، حتى الآلة بده تكسير حياة. أنا مرصاص بده تكريس حياة. بتذكر وقت جورج هاريسون وقت انتقل من الجيتار للسيتار، صار يحط من 66 67 صار يحط سيتار بالأغاني. بعدين بناء على نصيحة واحد اسمه أريك كلابتون خطف له برضه، بس ترك الجيتار ترك السيتار ورجع الجيتار، لأنه بالحقيقة اكتشف إنه كل آلة بتحتاج حياة. ما صعب واحد نطوته من شيء لآخر. ما كنت أرسم كتير كتير كتير، بعدين أوقفت ذلك. قصيدة عن وقت كنت بالجيش، مات واحد من العساكر اللي عندي، كنت قائد فصيلة، كتبت عنه القصيدة. مثال لروي قصة إنسان بكلمات. مرة تحت النافذة تمهل كثيرا حتى كاد يقف، ومرة تحت النافذة أخرج لسانه وأدار ظهره. مرة في السينما كان يتلفت للوراء كثيرا، ومرة في السينما نام، ومرة اختفى. مرة على المائدة ارتبك، ومرة على المائدة كان يتذكر بصوت مرتفع، ومرة لصق. مرة في الشارع كان يقرأ جريدة، ومرة في الشارع وقف وانتظر طويلا، ومرة رأوه بصحبة امرأة. مرة في الخندق كان يضحك، ومرة في الخندق كتب رسالة ثم مزقها، ومرة كان يضحك أيضا لكنه فجأة توقف عن كل ذلك. رسوم شخصية بالرابيدو، رسوم سوداء وبيضاء، إنها تمطر في العاشر من حزيران. قصيدة كتبتها سنة 76، بعدين صارت مناسبة فظيعة بعد 24 سنة. إنها تمطر بصراحة قصيدة بتفرجي مثال على آلية كتابتي الباكرة، آليات كتابتي الأولى، أنها تمطر في العاشر من حزيران، وليس لك أن تسلو ولو قليلا لتنظر عبر النافذة ويبدو عليك بعض من الدهشة. أنها تمطر في العاشر من حزيران، وما سيجدي ذلك مع سطر مطبق وقبضة تشد على القلب. كيف لك أن تغزل خيطا آخر؟ كيف لك أن تنسل خيطا آخر؟ إنها تمطر في العاشر من حزيران، وهذا لا يدعوك لشيء. هذا غلاف بشر وتوريخ وأمكن في بيروت سبح كالإنجليز، كمان معسكري. كنت أثناء بالسبعينات كان كل شيء بحوله لشعر، يعني كان عندي أدوات جاهزة لتحويل الأراضة لشعر، لتحويل أي شيء لشعر. كنت كان عندي قدرة تغيرت، لأن تغيرت الوضع. كان عندي عسكري من جهات اللاتية، شاب من أهل الساحل خدم معي في الجبهة اسمه نصر إسماعيل، حتى ما بعرفه. بعد العسكرية عمل بحارة وغاب سنوات طويلة، ثم عاد وتزوج وسمى أول أبنائه ميلاد وعمده في الكنيسة. شخص رائع، تعرف ثاني وكذا. في بيروت سبح كالإنجليز ولم يخشى، يقص الفتاة من ظهرها ويقطص فتراه وتصيح سرطان سرطان. عمل ساقيا فترة غير محددة الأمريكية، وضعت يدها على ولم تطلب سوى كوكاكولا، والفرنسية القصيرة فتحت له الباب وهي عارية. أدهش الجميع وسأل الإيطالي ذا اللحية بالإيطالية ماذا تفضل على العشاء يا سنيور، ورفض البقشيش بالطبع لأنه أيها الصديق يعتبر نفسه سلحاً أيضاً. عاد أخيراً بلهجة ممطوطة وبنطال ضيقاً بلا جيوب، لكنه تعلم كثيراً، يقول وداعاً بسهولة، هكذا الحياة في بيروت. يحب أمريكا وخاصة هوليوود التي أخذ فيها صورة بجانب مارلين مونرو بالورق المقوى. أبوه قال له اذهب، لكنه وصل إلى قناعة تامة بأن هوليوود ليست المكان الذي خلق ليحبه. ابتعد من أسبوعين ساعة جوليان المستعملة، وفي اليوم الأول من الشهر الحالي وضع فوقها راتبه الجديد مقابل سيكو مزيفة بسنة واحدة أبدل 12 ساعة، لعله يعود للعمل قريبا، قريبا جدا في طار أحلامه. واحد من رسومها الأخي أستغرب الآن كيف كان يقف أمامي وقتا كافيا حتى أرسمه، كان شيء غريب. الآن أغلقت لتوي كتابي، ألصقت بمحاذاة صورة ستالين، صورة بابا هيمنغوي وهو ينحني مبتسما للموت فوق جثة ثور إفريقي أخرج لسانه. دندنت بفالس الكومبرسيتا وأنا أراقب 3 عرشان في مقتبل العمر، صادفتهم البارحة يخطرون على الشاطئ بعيد متشابكة. الآن أغلقت لتوي كتابا ثم أطلقت تنهيدة، وهذا يعني بالنسبة لي أني لا أختلف كثيرا بمرور الأيام. رسوم بالفحم الملون، كنت أتمنى يوسف عبدالك يكون هو، بس هو بحمص. حمامات بيت عمتي مستهام رسمتها وأنا مقيم عندها خلال خدمة الاحتياطية في طرطوس. كفت عن سؤالي إن كنت أحب الحمام المحشي بالأرز عندما وجدت أفضل سمك الطون المعلب، فكانت تضع العلبة على الأرض وتثبتها بإبهام قدمها ثم تنحي وتفتحها بالهاول والسكين. رسوم حمامات بيت عمتي في طرطوس. قصيدة الأخيرة، الأخيرة من ديوان من صعب أن أبتكر صيفاً، اللي بقول لبتاعي أنه تغيرت فيه كتير. كنت اكتشفت للمرة الثانية كان فكرة الأولانية ببداية يعني بالسبعينات أنه الشعر لازم نكتبه، لازم نكتبه بلغة أخرى حتى يكون عندنا شعر آخر، لازم نكتشف لغة جديدة لنكتب شعر جديد. بس لغتي نفسها اكتشفت أنه لازم غيرها، يعني في نهاية التسعينات بداية الألفينات صار عندي، كنت حس صار عندي قناعة إنه بلغة غير بلغة جديدة ما حد أكتب شيء جديد، بالتالي صارت تتبدأ، صرت عن قصد عن جهد تتبدأ لغتي بطريقة أخرى، أو إذا كانت أمور حقيقية ولا لا. إذا كان الحب عيبة كمكانك في حبه خدعت في استطلاعه، لكنه هو من سيتقدم إليك مستصفبا خطأك. إذا أعد له ما كنت تنوط به من جوع، العاشق الذي رميت به مرارا إلى أحضان الآخرين لتعود يوما وتشتهي ما كان بمقدورك إلا أن تحرم على الملائكة أن يلمسوه بطرف أجنحتهم. أصغي له متوانيا بين الأغصان دون أن تدعه يلمعك أو عند المغسلة حيث يمكنك أن تختبئ خلف ستارة المطبخ وستجد أنه ليس في هذه العذب ما يمجه التكرار، هو الواقف في النصف وقفة الحد فلا يشيد ولا يهدم وإن مال فبرقة لازمته ما لزمه هواء يهب فجأة فيخفق ثدياه. فإذا كان العب عيبه إذن ليس فيه عيب ولا يخشى عليه إلا من غبطة سوف تقع وشيكا على فمه فتفضحه. أتركه من شقوة تمادت وخذ نصيبك من نصيبه. وإذا سمعته يقول مهاجما: إلهي رجائي أن لا يكون لي غدا رجاء، فمن أين لي يده تمتد وترشفني فلا تصدقه. وانزع عنه قشرته وقل له: كما قلبك قلبي، يدي يدك.